الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله في إجابة سائر المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله لنا ولوالديه، أولا أخبرك ويشهد الله على ذلك أني أحبك. سماحة الشيخ، سؤالي هو: ورد في كيفية وضع اليدين في الصلاة أن يضع المصلي كفه الأيمن على كوعه الأيسر، ما هو الكوع المذكور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأقول أولا: أحبك الله الذي أحببتنا له، أحبك الله الذي أحببتنا له، وسأل الله جل جميعا أن يتحبنا في جلاله، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يثبتنا على دينه، إنه سميع قريب. نعم، جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حال قيامه يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد، وفي بعضها كوع على كوعه، والكوع هو العرض الذي يلي الإبهام، وما يلي الخنصر يقال له رسوع، والمعنى أنه يضع يده على مفصل الكف من الذراع، فيكون وضع اليمنى على كفه اليسرى وعلى رسلها وعلى ساعدها. هذا هو السنة في حال القيام في الصلاة، وهذا يعم الرجال والنساء، وليس هناك دليل على تخصيص المرأة بشيء، بل السنة عامة. فإذا كان المصلي واقفا جعل يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد، كما ثبت ذلك في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث سهل بن سعد أنه كان الرجل يؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، وهذا يحتمل أن يكون في بعض الأحيان يضع على الذراع، ويحتمل أنه أراد ما أراده وائل، لأنه إذا وضع يده على الرسل والساعد فقد وضع يده على الذراع، لأن الساعد هو الذراع، فيكون كفه على نصف الكف وأطراف أصابعه على الساعد، فيجتمع الحديثان ولا يكون بينهما اختلاف. وبكل حال، فالسنة أن يضع يده اليمنى حين قيامه في الصلاة، سواء كان هذا قبل الركوع أو بعد الركوع، يكون واضعا كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى رسله وساعده في الصلاة، هذا هو السنة. فإذا ركع وضع يديه على ركبتيه وفرد أصابعه وسوى ظهره حتى يرفع، فإذا رفع أعاد يديه كما كان قبل الركوع، يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى رسله والساعد حتى يسجد، هذا هو المعتمد، وهذا ما دل عليه حديث وائل وحديث سهل بن سعد وحديث قبيصة بن كلب عن أبيه، ودل عليه أيضا ما ثبت عن طاووس مرسلا من وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على كفه اليسرى في حال قيامه عليه الصلاة والسلام. وأما من قال إنه يرسل اليدين على القيام فلا دليل له في ذلك، بل هو خلاف السنة. وهكذا من قال يرسلهما على قيامه بعد الركوع لا دليل له على ذلك، فالأصل أنهما على حالهما قبل الركوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل حتى يعود كله قائما إلى مكانه عليه الصلاة والسلام، وكان يقوم قياما طويلا حتى يقول القائل قد نسي. فدل ذلك على أنه إذا رفع من الركوع يعيد يديه كما كانت، يعيدهما كما كانتا، يضع اليمنى على اليسرى حال قيامه على صدره عليه الصلاة والسلام كما كان قبل ذلك قبل الركوع. وعلى من زعم خلاف ذلك يأتي بالدليل، وإلا فالأصل أن ما قبل ما بعد الركوع في حال القيام يكون مثل ما قبل الركوع، هذا هو الأصل وهذا هو ظاهر السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل وتقول: ما حكم الصبغ باللون الأسود في الرأس أو في اللحية إذا أراد الرجل فعل ذلك؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام النهي عن تغيير الشيء بالسواد، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. وفي اللفظ الآخر: وجنبوا السواد، في قصة أبي قحافة قال للصديق رضي الله عنه، فإنه جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يغير شيبه ويجنب السواد. وجاء في ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على شرعية التغيير للشيب بغير السواد، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قوله صلى الله عليه وسلم: يأكل في آخر الزمان قوم يخضرون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه الأحاديث وما جاء بمعناها كلها تدل على شرعية التغيير ولكن بغير السواد، بالصفرة بالحمرة بالحنة والكتم حتى لا يكون أسود، يكون بين السواد والحمرة أو يكون أحمر أو يكون أصفر، كل هذا لا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من المنطقة الشرقية الخبر، تقول: سين ميم نون. أختنا ذيلت رسالتها بقولها: أرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز التفضل بالإجابة على هذه الأسئلة. ثم بدأت رسالتها بقولها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم على جميع ما تبذلونه في هذا البرنامج لما له من منفعة عظيمة وخير كثير، وأدعو الله أن يوفقكم ويوفق جميع من ساهم في إعداد هذا البرنامج. أما بعد، فلدي مجموعة من الأسئلة وأرجو أن تتفضلوا بالإجابة عليها. السؤال الأول: ما حكم أن تتزوج الفتاة من إنسان يشرب الخمر مع العلم أنه يشرب فقط إذا أصيب بالاكتئاب والحزن، وهذا الشخص يريد من يخلصه من هذا المنكر ويطمع في أن تكون شريكته هي من تساعده على ذلك، فما رأي سماحتكم في هذه المسألة؟ أولا جزاك الله عن دعائك خيرا، تقبل منا ومنك ومن سائر المسلمين أعمالنا وأقوالنا الصالحة. أما هذا الذي يشرب الخمر فهذا لا شك أنه عيب ونقص، نسأل الله يمن عليه بالتوبة والهداية، ولكن لا يمنع من الزواج من المسلمة، لا بأس أن يتزوج مسلمة، لأن شرب الخمر لا يخرجه من دائرة الإسلام، وإنما هو معصية كبيرة ويخرجه من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق، ويجب عليه الحد إذا ثبت عليه بالإقرار أو بالبينة الشرعية، ولكنه عند أهل السنة والجماعة لا يكون كافرا. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحملها ومحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، فالخمر منكر عظيم، شره عظيم، عواقبه وخيمة، لكنه لا يكون صاحبه كافرا إذا لم يستحل، إذا فعله ويعلم أنه معصية ويعتقد أنها معصية، ولكنه تساهل في ذلك لأسباب كثيرة، منها ما ذكرت من كون يشرب حال الاكتئاب والتعب، ومنها أسباب أخرى. وبكل حال فهذا السبب وغيره لا يبرر له شرب الخمر، بل يجب عليه يحذر شرب الخمر ويتعاطى الأشياء المباحة سوى ذلك، وفيما أباح الله ومنيع عن محرم سبحانه وتعالى. ولكنه لا يمنع من تزوجه على امرأة مسلمة ولها أن تقبله، ولا ربما هداه الله بأسبابها فلا بأس في ذلك، وعسى الله جعل في ذلك خيرا كثيرا ومصلحة كبيرة لهذا المسكين. المقصود من هذا أن المعصية لا تمنع من الزواج بمسلمة، كما أنها لا تمنع المسلم أن يتزوج مسلمة فيها معصية كشرب الخمر أو غير ذلك من الذنوب التي لا تخرج فاعلها من الإسلام. والله المستعان. تسأل سؤال آخر وتقول: يوجد نخيل على طريق المدينة المنورة ينبت التمر ويسمى دوما، وهذا الدوم غير صالح للأكل، وسمعت عن هذا التمر قصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على هذا البستان فسأل صاحبه من هذا التمر، فكذب صاحب التمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه دوما، فدعا عليه الرسول وقال اللهم اجعله دوما، فهل هذه الرواية صحيحة؟ لا نعلم لها أصلا، بل ذلك خبر موضوع لا نعلم له صحة، وإنما هذا نبأ معروف. نعم. يوجد مجموعة من الأخوات الملتزمات يلبسن الثياب الواسعة في الكلية، مع العلم بأن هذه الكلية للبنات ولا يوجد فيه اختلاط، فهل نستنتج من ذلك أنه لا يجوز لبس التنورة التي تبين شكل الخصر أو لبس الملابس الضيقة، مع العلم أننا إذا خرجنا نلبس العباءة الطويلة السافرة التي لا توضح أي شيء من شكل الجسم، فما هو رأي سماحتكم؟ لا ريب أنه ينبغي للمرأة أن تلبس الملابس السافرة الضاجية السابغة التي لا تبين حجم أعضائها وعورتها، ويكون لبسها متوسطا لا ضيقا يبين حجم العورة ولا واسعا يبين العورة أيضا، ولكن يكون بين ذلك، وهذا في جميع الأحوال عند محارمها وعند النساء. أما إذا كان عند الأجنبي فالواجب عليها الستر الكامل بشيء لا يبين حجم العورة ولا يكون ضيقا يفصل أعضاءها، فإنه يفتن، ولكن يكون بين ذلك لا ضيقا ولا واسعا. وإذا كان فوقه العباءة أو الجلباب وهو ما يسمى الجلال كان ذلك أكمل في الستر، مع التخمر مع تخمير الرأس والوجه حتى لا يراها الأجنبي، يعني اللي هو غير محرم له. نعم. مستمعة بعثت برسالة وضمنتها 10 أسئلة، في سؤالها الأول تقول: رجل عاش مع زوجته أكثر من 22 سنة وهو يعاملها معاملة سيئة ولا ينفق عليها بما أمره الله، فلا يكسيها ولا يقدرها حق قدرها، وقد عاشت معه هذه السنين المرة وتعامله أحسن معاملة، وهي كالخادمة في منزله تقدمه ليل نهار بدون راحة، وهو مريض منذ مدة طويلة، وهي صادرة من أجل أولادها ومحتسبة أجرها على الله، وأيضا لديه بنات لا ينفق عليهن لمدة طويلة ولا يزكي عن الحلي التي لديهن، فما نصيحتكم سماحة الشيخ لهذا الرجل وأمثاله؟ وهل يجوز للفتيات أن يبعن حليهن لكي يدفعن الزكاة، أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. أولا هي مأجورة أنت أيها السائل مأجورة أو مشكورة على صبرك وحسن طاعتك وخدمتك لزوجك وأولادك، فأبشري بالأجر الكثير والخير العظيم وحسن العاقبة إن شاء الله. أما هو فهو إذا كان على ما قلت آثم، لأنه مقصر في أداء الواجب، فالواجب عليه أن يحسن العشرة مع زوجته بالكلام والفعال، وأن ينفق عليها كما أمره الله، وعلى أولاده كما أمره الله، كما قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا الواجب عليه، إنه طيب الكلام طيب الفعال، يؤدي ما أوجب الله من النفقة وحسن العشرة. ولكن متى صبرت عليه أنت واحتسبت الأجر عند الله فيما يحصل منه من الإساءة والتقصير فأنت مأجورة وهو آثم، ونسأل الله له الهداية. وينبغي أن يرفع أمره إلى من تظنين أنه ينفع كأبيه أو أخيه أو عمه أو خاله لعله ينصحه حتى يقوم بالواجب. أما الخصومة فتكها أولى، لأنها قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، ولكن كونه ينصح من أقاربه من وجهه إلى الخير ويخوف من الله عز وجل ويبين له أن هذا أمر لا يجوز، وأن عليه إحسان العطاء والقيام بالواجب، هذا أمر مطلوب، والدين النصيحة. الله يقول وتعاون على البر والتقوى. أما الحلي فإن أدى الزكاة على بناته فالحمد لله، وإلا فعليهن أن يزكينا ولو من حلي، ولو بعنا بعض الحلي حتى يزكينا عن الباقي، أو حتى يكون الباقي أقل من النصاب فلا زكاة فيه. وإن زكيت عنها أنت بإذنهن يكن بالغات يستأذن، فإذا أذن لك في الزكاة عنهن أو زكى عنهن أخوهن أو أختهن الكبيرة حصل المقصود بذلك، إذا أذن في ذلك. وإن بعنا بعض الحلي وزكينا عن البقية إذا كانت البقية تبلغ النصاب هذا هو الواجب عليهن. ومتى بعنا من الحلي ما يجعل الباقي أقل من النصاب سقطت الزكاة مستقبلا، إذا كان الباقي لا يبلغ 20 مثقالا يعني 92 درهم، وبالجنيه 11 جنيه ونص سعودي. نعم بارك الله فيكم. شيخ عبد العزيز تفضلتم وأسدلتم لأختنا هذه النصيحة، ولا بد أنكم تتفضلون بنصيحة أخرى حول الطريقة المثلى للمرأة التي تود أن تستدر عطف زوجها فينفق عليها النفقة الحسنة ويعاملها بالحسنى وينفق على من تحب أيضا ويحب من تحب. لا أعلم الطريقة لذلك إلا حسن الخلق وطيب الكلام والتودد إليه وانتهاز الفرص المناسبة، إذا رأت منه انشراحا وطيب نفس تقول له بالكلام الطيب أن يلاحظ كذا ويلاحظ كذا ويلاحظ كذا، أو توعز إلى من ترى مما لا يغضبه وكلام معه فيه، كان توعز إلى أخي كبير أو خال أو عم ممن تظن أنهم إذا كلموا لا يتسبب من ذلك شر بل تحصل منه فائدة، حتى ينصحوه ويوجهه إلى الخير من دون أن يذكر له أنك اشتكيت عليهم وأنك قلت لهم كذا وكذا وكذا. هذه من الطرق التي يرجى فيها الخير، وأحسنها التودد منك إليه وطيب الكلام معه وانتهاز الفرص المناسبة التي يكون فيها باله طيبة ونفسه طيبة، لعله يستجيب ولعله ينفتح ولعله يشعر بتقصيره وخطأه فيرجع إلى الصواب. جزاكم الله خيرا. أختنا إيمان سلطان سعود من الدمام، وقد نسيت أن أذكر اسمها في مقدمة الرسالة، تسأل سؤالا آخر وتقول ما حكم التلويح بالإصبع في الصلاة أي في قراءة التحيات؟ سنة والإشارة بالإصبع بالتحيات عند ذكر الله فيها جميع التحيات، يكون الشاهد مفتوحا منصوبا نصبا غير كامل، نصب فيه انحناء إشارة إلى التوحيد. فإذا جاء عند ذكر الدعاء مثل اللهم صل على محمد، اللهم بارك، بقيت الدعاء تحركه قليلا كما جاء في بعض الروايات، هذا كله من السنة، الإشارة من السنة والتحريك عند الدعاء من السنة، لكن يكون تحريك قليل ليس فيه كثرة جمعا بين الروايات. جزاكم الله خيرا. أختنا نعرض سؤالها الأخير في هذه الحلقة الذي تقول فيه: هل يجوز تفصيل الملابس عند خياط رجل؟ لأن وجود النساء ليس بكثرة، وإن وجد يكون بعيدا عن المنطقة التي نكون فيها، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. أما كونه يفصل عليها ويمسها هذا لا يجوز، أما كونه ترسل إليه المقاييس ويفصل أو يذهب بها الزوج أو الولد حتى يفصل لا بأس، أما كونه تحضر بنفسها ويتولى المقاييس عليها واللمس لها هذا لا يجوز، وفي فتنة وشر، وهكذا الخلوة به أمر منكر أيضا. ولكن إذا بعثت الملابس إليه من طريق الزوج أو من طريق الأخ أو من طريق أخرى مع المقاييس حتى يفصلها على مقاييسها ويخيطها فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، وسبق أن عرضنا جزءا من أسئلتها، وهي الأخت أم محمد بنت معلي. أختنا تسأل عن قضية تعاني منها والدتها، وهي أنها تتقاضى من مال أبيها الذي يتعامل بالربا، وتسأل عن الحكم لو تكرمتم شيخ عبد العزيز. لكنها تعلم أن ما تأخذه من مال الربا لا يجوز لها ذلك، أما إذا كان له أموال مختلطة ولا تدري عما حصل في يدها هل هو من الربا أو غيره فلا حرج، والتبرع عن ذلك أولى إذا لم يترتب عليه مفسدة ولا عقوب. أما إذا علمت أن هذا المال من نفس الربا فلا يجوز. نعم. الأختان من جدة خلود وعهود أحمد عبد الرحمن عرضنا جزءا من أسئلتهن في حلقة مضت، وبقي في هذه الحلقة سؤال واحد يقول: نحن طالبات في المرحلة المتوسطة يقوم بتدريسنا القرآن شيخ أعمى، ونحن نحتجب عنه ولا يظهر منا سوى الوجه والكفين، فما الحكم في ذلك مع أننا سمعنا أن لبس الحجاب أثناء قراءة القرآن بدعة؟ فهل هذا صحيح؟ وهل على الطالبات إثم في كشف رؤوسهن أمام الشيخ إذا كان يجب الاحتجاب؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. الحجاب عن الأعمى لا يجب ولا يلزم وليس بمشروع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لفاطمه بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها: اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فلا يراك. اما ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال في بعض الحوادث التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم ان ابن ام مكتوم دخل عليه وعنده زوجتان من زوجاته فأمرهما بالحجاب، فقال: فإنه لا يبصرنا. فقال: أو عميوان أنتما ألستما تبصران؟ فهو حديث لا يصح، والإسناد مخالف للأحاديث الصحيحة، وإن حسنه الترمذي وصحه، لكن في هذا الموضع الصواب أنه ليس بحسن ولا صحيح، بل هو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على الكشف عن الأعمى عدم وجوب الحجاب عنه. ومما يدل على ذلك ما بينا من حديث فاطمه بنت قيس انه امرها ان تعتد عن النبي المكتوب، قال لها: انه رجل اعمى تضعين ثيابك فلا يراك، رواه مسلم في الصحيح. ومنها ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انما جعل الاستئذان من اجل النظر، الذي لا ينظر لا يجب الاستئذان عليه من اجل أنه لا يرى ما أمامه. وأما حديث أو عميان أنتما المتقدم فهو من طريق شخص ليس بثابت ثقته وعدالته، وهو لبهان مولاه أم سلمة ليس من المعروفين بالعدالة والثقة. ثم لو فرضنا أنه من المعروفين بالثقة والعدالة فإن خبره شاذ مخالف للحديث الصحيح، والقاعدة أن الحديث الذي سنده صحيح إذا خالف ما هو أصح منه حكم عليه بأنه شاذ، كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره من أئمة الحديث في مصطلح الحديث، فإن كلف بأرجح كلف الحديث بأرجح منه وكلاهما ثابت فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، فالمرجوح يقال له شاذا لا يعمل به، والراجح يقال له محفوظ وعليه العمدة. وكشف الرأس حال القراءة لا حرج في ذلك، والتعبد بكشف الرأس عند القراءة لا نعلم له أصلا، فقال إن شاءت غطت رأسها وإن شاءت كشفته حال القراءة لا بأس من ذلك، إذا كان ما عندها أجنبي في بيتها وحدها أو عند زوجها أو عند بعض النساء لا حرج في ذلك. وهكذا عند الأعماء لا يجب عليها تغطية الوجه ولا تغطية الرأس لأنه لا يرى هذا ولا هذا، وإنما يجب ذلك إذا كان عندها أجنبي ليس محرما لها ويوصل. نعم جزاكم الله خيرا. هذه رسالة بعث بها المستمع عبد محمد موسى حكمي، أخونا يسأل سؤال ويقول فيه: ما معنى الوكالة لغة وشرعا، وما أنواعها وحكمها، وهل يجوز إلغاؤها ومتى، وهل تجوز من الأعمى الوكالة كأن يكون وكيلا أو موكلا، وهل تجوز الوكالة في عقد القران الزواج، وما حكم إذا وكل شخص شخصا آخر في البيع والشراء، هل يجوز ذلك أو لا، وهل له أن يشتري لنفسه؟ أرجو التكرم بالإجابة عن هذه الأسئلة جزاكم الله خيرا. الوكالة لغة توفير التوفير للشخص وإسناد الأمور إليه فيما يراه الموكل له في إصلاح مزرعته، في تربية أولاده، في أي شيء من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان. أما هي شرعا فهي الاستنادة من جائزة التصرف لشخص آخر يجوز تصرفه فيما تدخله النيابة، الشيء الذي تدخله النيابة. أما ما لا تدخله النيابة فليستنيب أن يصلي عنه ويصوم عنه رمضان أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، لكن أن يستنيبه وهو جائز التصرف كالرجل المكلف والمرأة المكلفة الرشيد والرشيدة يستنيبان من يقوم عنهما ببيع السلع الفلانية، بيع بيتهما، بيع سيارتهما وما أشبه ما يجب التصرف فيه، أو يستندان في شراء كذا وكذا ما يجب شراءه، أو يستندان في إحضار كذا وكذا من محل كذا وكذا أو ما أشبه ذلك مما تجوز فيه النيابة، هذه يقال لها وكالة، وهي جائزة من جائزة التصرف لمن يصلح أن يقوم بذلك العمل. وهكذا التوكيل في عقد النكاح لمن يصلح لذلك الرجل دون المرأة، وكان المرأة لا توكل في عقد النكاح لأنها لا يصلح أن تكون ولية فيه، لا يصلح أن تتزوج نفسها ولا غيرها. فإذا وكل من ينوب عنه في إجراء عقد النكاح كالولي وكل أو في قبول النكاح الزوج يوكل لا بأس بذلك، مثل أو المرأة يوكل أخاها أو يوكل أجنبيا يزوج منه لا بأس إذا كان الوكيل صالحا لذلك. وهكذا الزوج يوكل من يقبل عن النكاح لا بأس بذلك. وهكذا في جميع المسائل التي تطلبها النيابة هو يجوز أن يوكل الإنسان بجائز تصرف الرشيد لمن يصلح